الأنبياء والمرسلون ما الفرق بينهم؟ الأنبياء جمع نبي، والرسل أو المرسلون جمع رسول. الفرق بين الرسول والنبي، قالوا النبي هو من بعث بشرع من قبله، من بعث بشرع من قبله من الأنبياء وقد يوحى إليه في قضية خاصة، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع. النبي ما أوحي إليه بشرع، وإنما أمر باتباع شرع من قبله من الرسل، مثل أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بشريعة موسى عليه السلام وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى، فهم أنبياء وليسوا رسلا. هذا الفرق بين النبي والرسول، النبي لا ينزل عليه شرع والرسول ينزل عليه شرع، فالرسول أعم من النبي، ولذلك قالوا كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسول، فبينهما عموم وخصوص. الله جل وعلا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ذكر هؤلاء وهؤلاء وعطف بالواو دل على المغايرة، فكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. نعم. وقل هل هناك فرق بين النبي والرسول في وجوب تبليغ الرسالة؟ تبليغ بمعنى الإلزام، بمعنى الإلزام والجهاد عليها هذا خاص بالرسول، أما التبليغ بمعنى الدعوة إلى الله والبيان هذا يشترك فيه الرسول والنبي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما صحة التفريق الذي يقول إن الفرق بين النبي والرسول بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؟ لا، ما أوحي إليه بشرع يعني شرع خاص في مسألة خاصة، ما هو شرع عام. رسول يوحى إليه بشريعة عامة، أما النبي فيوحى إليه بشريعة خاصة في مسائل خاصة مكملة لما قبله وليست مواصلة. نعم. التعريف لا بأس به، هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، ذكر هذا التعريف. نعم.